يعني من القصاص من لا يحترم نفسه، وهناك من الناس من لا يفهم الفرق، من لا يفهم الفرق. في بلدة أبي حنيفة ذو القصاص كان هذا الرجل يحترم نفسه، ولذلك أم أبي حنيفة، ودائما الأم والأب في نظرهم الابن هو العيل الصغير اللي ولذلك ما اقتنعوش بكلامه، فاللي حصل ان ام ابي حنيفه كانت تريد فتوى، فطبعا قبل ما يطلع ابنها بقى ويشتهر، هو العيل ابو حنيفه اللي كان بيضربه وكذا وكذا وكذا وكذا، وطلعين سمعين كان اسبق له في العمر والسن زرعه، هذا زرعه الخاص، زرعه ده مشهور قوي عند الناس، فام ابي حنيفه اعتقدت ان زرعه ده هو اعلى من في الارض، فتريد فتوى وعندها ابو حنيفه، فقالت له اذهب بي الى زرع الخاص. ما عايزه ايه؟ قال هستفتيه، ان انا ابو حنيفه اذهب وديني لزرع الخاص. فلما ذهبت الى زرع الخاص وسالت قلب كفيه ان ابو حنيفه جايه لها، فنظر الى ابي حنيفه اقول لها ايه اعمل ايه كده، ايش اقول ايش افعل؟ فالقضية كانت حرام ولا حلال؟ فأشار له أبو حنيفة دون أن تشعر أمه، فخلاص فأفتاه، فخرجت منبسطة، وده كان من بر أبي حنيفة لأمه، خرج مسرورة أو منبسطة، قالت له انظر إلى فقه الرجل، شوف علم، شوف وشوف، قال لي مع إن اللي ملقينه مين؟ ها أبو حنيفة. فزرع ده يحترم نفسه، استعفتاه. اليوم بيبقى فيه قصص كتير قصصتي لكن ما بيحترموا نفسهم، ويبقى فيه قصاص والناس تقلع عليهم ثوب العز، يعني مثلا عمرو خالد هذا اللي انتشر الظاهر، انا بعتبره قاص، رجل يتحدث في التاريخ وفي السيرة ويقص على الناس ما يقرأ، لكن هناك ناس بتعتقد ان ايوه كده انه افقح من في الارض واعلم من في الارض، هذا قاص، هذا قاص بوضعه، لكن الناس تخلط وعندها خلط في هذا الأمور، في هذه الأمور، وده من جهل الناس للأسف الشديد. فهذا الذي يحدث وهو أبو الحصين بينزل أبو ريحان منزلته إنه إيه قصمهم إن كان يجلس، وفي من الصحابة كده يحدث ولكنه لا يدخل لا استفتاءات ولا تفاصيل، ويحيل ذلك على غيره، على طول إن سئل يحيل ذلك على غيره. فمعلوم انه بيجلس في المسجد في الياء في القدس، ابو ريحانه كان يقص على مسامع الايه الناس، انا سمعت النبي قال كذا وحدث قدامي كذا ووقع كذا، فيخبر الناس بما لم يروا وبما لم يسمعوا دون ان يدخل لا فقهيات ولا تفاصيل. الناس تسمع تستفيد، تسمع اشياء لم تسمعها، تسمع اشياء لم ترها، ثم بعد هذا يهرعون الى اهل بقى الفقه ليخرجون لهم فقهيات ما سمعوا. كان يحضر مجلسه الكثيرون، وتعرف ان الناس كمان يستهويها دايما، اللي هي انت تحكي له حكايه ده شيء حلو قوي، مش مهم تقول له ها تعلم منها ايه، ولا حلال ولا حرام، دي مش موجود، دي تنيم، دي تنيم، وانا بقولها بنيه فيه، لكن هو عايز يسمع حكايه ابتدت بكذا وكذا، والله دي يعني حاجه. ولذلك القران رعى هذا بالناس، ولذلك حتى لما نزل القران الكريم وكان في جنه نار وبعدين حلال وحرام، حتى الصحابه دي شيء يعني تحبه النفوس، قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا نسمع نسمع. فرح ربنا ينزل لهم صوره كامله قصه، وقال نحن نقص عليك احسن القصص، اللي هي سوره ايه؟ سوره يوسف. فالناس بتحب ده، شاهدين قصص يفيد الناس ويتعلم منه الناس، فاللي حصل كما قلت ان ابا عامر سبق ابا الحصين، مش كده؟ فادركه بعد قليل جاء ابو الحصين وجلس لجواره منتظرين ايه؟ الصلاه، وده يعني ان هو يعني ابو ريحانه قال ما قال قبل ايه؟ قبل الصلاه،